بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة الأربعين النووية والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي أخذنا الحديث السادس، وهو حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. من يقرأ الأبيات الأربعة ممن لم يقرأ؟ ممن لم يقرأ؟ هل بقي هناك من حفظ ممن لم يقرأ قبل؟ قد سمعت الأبيات يا فيصل ثلاثة، والرابع ها؟ إيش؟ ها نعم، الله يعافيك. ها هات طيب، أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السابع. ما سمعت ونحن نصيح من أمس، يلا هات اقرأ. وبعد الأول وإيش؟ مراتي بدون واو. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وقد جاء عند بعض أهل السنن بتكرار قوله: الدين النصيحة، ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين كما بيّن بعض أهل العلم. ومن فوائده أهمية النصيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها هي الدين، الدين النصيحة، كأن الدين ليس إلا النصيحة. فهذا الأسلوب يدل على أهمية هذا الأمر، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومن فوائد هذا الحديث نشر الأخوة بين المؤمنين، حيث جعل علاقتهم تقوم على النصح لا على الغش، كما يقول بعض أهل العلم: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. فالنصيحة تكون سببا لنشر الأخوة وزيادتها وتثبيتها، والغش يكون سببا لفساد الأخوة واضمحلالها. إذا عشت مع صاحبك ومع أخيك على النصح مع مراعاة آداب النصح، فإنك بذلك يعني تديم محبتك له ومحبته لك، تكون سببا في دوام المحبة. وأما إذا تعامل الناس بالغش ألا ينصح أحد أحدا، فهذا يكون سببا لفساد ما بينهم. ومنها أن الحديث بين أن النصيحة تعم أمورا كثيرة غير بيان العيوب. بين الحديث أن النصيحة تعم أمورا كثيرة غير بيان العيوب. بعض الناس يظن أن النصيحة فقط هي أن تبين عيب صاحبك له، تقول له: عندك وعندك وعندك. لا، ليس كذلك، كما سيتضح بالفائدة الرابعة أيضا إن شاء الله. من فوائده أيضا أن النصيحة شملت جميع علاقات العبد، أن النصيحة شملت جميع علاقات العبد مع ربه ومع كتابه ومع رسوله ومع أئمة المسلمين وعامتهم. وهذا يتبين لك بمعرفة معنى النصيحة. بعض الناس يعني أول ما يسمع الحديث من العوام كذا يقول: كيف النصيحة لله؟ أنصح الله؟ هل الله يحتاج إلى نصح؟ هل القرآن يحتاج مني إلى نصح؟ فإذا عرفت معنى النصيحة عرفت ما المراد بالنصح لله ولكتابه ولرسوله إلى آخره. فالنصح هو الخلوص والصفاء، النصح هو الخلوص والصفاء. فإذا قلت انصح لله يعني عامله بإخلاص وبصفاء، عامله بإخلاص وصفاء، صف له قلبك وصف له أعمالك وانصح في معاملته سبحانه وتعالى. فالنصيحة لله معناها إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة له والحرص على طاعته والبعد عن معصيته، كل هذا من النصيحة لله سبحانه. بل النصيحة لله شاملة للدين كله، النصيحة لله هذا الجزء فقط، هذا يشمل الدين كله. لكن إذا قيل عامل الله بنصح فمعناه صفي علاقتك معه وأخلص له جل جلاله، وهذا يدلنا على أهمية هذه القضية. فمن عاش لله عز وجل بالنصح عاش على خير. والنصيحة لكتاب الله بالإيمان به، لأن هذا من الخلوص والصفاء في التعامل مع كتاب الله، الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، واعتقاد ما فيه، والامتثال أوامره واجتناب نواهيه والإكثار من تلاوته، ومحبة هذا الكتاب أكثر من محبة غيره، هذا كله من النصيحة لكتاب الله. ومن ذلك أيضا الدفاع عنه والذب عنه ممن يريد أن يطعن فيه. فتعلم القرآن يعتبر من النصيحة له. ما تفعله يا طالب العلم من تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا ومعرفة لأحكام التجويد وأحكام ما فيه من الآيات من حيث المعاني، فهذا يعتبر من النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان به وطاعته واجتناب نواهيه وتقديم محبته على محبة غيره صلى الله عليه وسلم، والذب عن سنته والإكثار من الصلاة عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، كل هذا من النصح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالنصيحة لرسول الله تشمل جميع ما يتعلق بالعبوديات التي أمرت بها تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين صنفان، العلماء والأمراء. أئمة المسلمين صنفان، العلماء والأمراء، لأن الإمام هو المقتدى به والذي يكون وراءه أتباع يقتدون به، وهذا يكون لهذين الصنفين العلماء والأمراء. فأما العلماء فالنصح لهم بتعظيمهم وإجلالهم واحترامهم والسير على ما يوجهون به المسلمين مما يوافق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إليهم عند المشكلات والسؤال عند الجهل وغير ذلك مما هو من حقوق العلماء. وهكذا أيضا بيان خطائهم إذا أخطأوا ممن هو أهل، هذا يعتبر من النصح للعلماء أن يبين لهم خطأهم ممن هو أهل، أن يبين ذلك بالأسلوب الشرعي كما تقدم معنا في سلسلة الآداب. والذب عنهم كذلك، الذب عن أعراضهم يعتبر من النصح لهم. وأما الأمراء المسلمون فالنصح لهم بطاعتهم في طاعة الله وعدم الخروج عليهم وعدم تهيج المسلمين للخروج عليهم، كما هي عقيدة أهل السنة في التعامل مع ولاة الأمر المسلمين. وأما عامة الناس فهم بقية الناس ممن ليسوا من العلماء ولا من الأمراء، وهؤلاء النصيحة لهم بمعاملة كل واحد منهم بما يستحقه وبحسب منزلته، وهم يتفاوتون. فمنهم الأب والأم فهم من الناس ولهم حق في النصح، يعني أن تعاملهم بصفاء وخلوص ببرهم والإحسان إليهم وتوجيههم إذا أخطأوا بالأسلوب الطيب والبعد عن التنفير لهم أو رفع الصوت عليهم أو غير ذلك. وهكذا أيضا الجيران لهم حقوق من النصح بمعاملتهم على مقتضى الشرع، وأيضا توجيههم إذا أخطأوا وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وقس على ذلك بقية طبقات الناس. ومن أعظم النصح لجميع المسلمين تعليمهم الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا المعنى هو الذي يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أنه النصيحة، وهو من النصيحة، هو من النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان العيوب لصاحب العيب لكي يجتنب ذلك، هذا يعتبر من النصيحة. وإلا فكل معاملة تتعامل بها مع المسلمين بصفاء وخلوص على مقتضى الشرع فهي من النصيحة، تعتبر من النصيحة. وعلى هذا فهذا الحديث يشمل الدين كله، هذا الحديث يشمل الدين كله. طيب، إذن هذه الفائدة الرابعة. ومن فوائد الحديث أيضا تربية المسلم على إعطاء كل ذي حق حقه، تربية المسلم على إعطاء كل ذي حق حقه. وفيه أن الناس مراتب ودرجات وكل له حقه، فيه أن الناس مراتب ودرجات، لأنه جعل المسلمين منهم الأئمة ومنهم العامة. وفيه أيضا سؤال الطالب لشيخه عما أشكل عليه، سؤال الطالب شيخه عما أشكل عليه، لقول الصحابة قلنا لمن، لمن تكون النصيحة؟ فقال لله ولكتابه إلى آخر الحديث. فسألوا عما أشكل عليه. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. طيب، قبل أن نذكر فوائد الحديث من أجل أن ننشط إذا كان قد أصابنا الملل، الحديث الأول يا من؟ الحديث الأول يا مهيب في الأربعين، والثاني، الثاني ما هو؟ حديث إيش؟ حديث عمر بينما نحن عند رسول الله. والثالث، الثالث حفظتم الأبيات؟ ها؟ ما حفظتم الأبيات؟ انظر كيف حفظ الأبيات، الذي حفظ الأبيات الآن يستطيع يستحضر. ها محمد، الثالث ما هو؟ ما هو؟ هات لي مطلع الحديث. بني الإسلام على خمس. والرابع يا محمد؟ حدثنا رسول الله الصادق المصدوق، أحسنت. والخامس من أحدث في أمرنا. والسادس إن الحلال بين والحرام بين. والسابع يا أبا محمد؟ الدين النصيحة، أحسنت. والثامن هذا الذي قرأناه، أمرت أن أقاتل الناس. من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد مأمور، يأمره الله وينهاه، ففيه رد على الغلاة فيه عليه الصلاة والسلام لقوله أمرت أن أقاتل الناس. رحمك الله. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام عمل بما أمره الله به. وفيه أن دعوته صلى الله عليه وسلم دعوة عامة لجميع الناس لقوله أمرت أن أقاتل الناس، أن دعوته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس وليست خاصة بالعرب. وفيه أن عصمة الدم والمال إنما تكون بهذه الأمور الثلاثة، أن عصمة الدم والمال إنما تكون بهذه الأمور الثلاثة. وقد مر معنا في درس شيخنا حفظه الله الكلام عن هذا الحديث، وعن يعني قتال أبي بكر لأهل الردة، وكيف استشكل عمر في أول الأمر ثم رجع إلى قوله. وفيه عظمة هذه الأمور الثلاثة لأنه جعلها عاصمة للدم والمال، فيه عظمة هذه الأمور لأنه جعلها عاصمة للدم والمال. وفيه أن العبرة بالظاهر والله يتولى السرائر، فيه أن العبرة بالظاهر والله يتولى السرائر، فإذا فعلوا ذلك وهذه أمور ظاهرة عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفيه أن للإسلام حقوقا أخرى إذا أخل بها المرء فقد يحل ماله ودمه، فيه أن للإسلام حقوقا أخرى إذا أخل بها المرء فقد يحل ماله ودمه. وسيأتي معنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قريبا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها ما ليس من هذه. طيب، وفيه أن الله هو الذي يحاسب العباد، وفيه مشروعية جهاد الطلب، فيه مشروعية جهاد الطلب. والجهاد نوعان كما هو معلوم: جهاد دفع وجهاد طلب. فجهاد الدفع للدفاع عن لدفاع المسلمين عن أنفسهم من هجوم الأعداء، وأما هذا فجهاد طلب من أجل أن يقام دين الله. ولهذا أيضا الفائدة التي تليها أن الجهاد شرع لإقامة دين الله في الأرض لا للدنيا، أن الجهاد شرع لإقامة دين الله في الأرض لا للدنيا. ولهذا فلو شهدوا أن لا إله إلا الله وعملوا التزموا بأحكام الدين عصموا دماءهم وأموالهم، لا حاجة لنا في أموالهم ودمائهم. وأعداء الإسلام يحاولون تشويه الإسلام بأنه إنما جاء لابتزاز أموال الناس والاعتداء على أعراضهم ونحو ذلك. وفيه إشارة إلى بقاء الجهاد إلى قيام الساعة، لأنه لا يزال في الناس من لا يؤدي هذه الحقوق، لأنه لا يزال في الناس من لا يؤدي هذه الحقوق. وفيه أن النفس والمال من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها، فيه أن النفس والمال من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها. نكتفي بهذا وإلى هنا.